الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه، تقدمت بعض البيان عن هذا الوجه الثاني. والمراد منه يقول هذا القائل المستدل على من؟ على جواز الترجيح بمطلق المرجحات، على أن التحليل هنا وهو لأن المجمع عليه، لأن المشهور مما لا ريب فيه يدل على أن المشهور بما هو مشهور، وإن كان يبقى فيه الريب لأنه لم يخرج عن كونه خبرا، يبقى فيه الريب، لكن إذا كان الريب فيه من باب الفرض والتقدير 10%، الشاذ النادر الريب فيه أكثر بكثير من هذا. فإذا إذا قيس خبر إلى خبر ووجدت خبرا قل فيه الريب لحصول الاطمئنان والوثوق به الأكثر بواسطة اشتهاره، وإن بقي فيه الريب، لكن إذا قيس إلى غيره ونسب إلى غيره يقينا هاهنا أنت تجد من نفسك على أن المشهور إذا كان فيه من الريب بالـ110 في الشاذ الريب بالـ140 موتشل له، ولعله أكثر من هذا موتشل. فإذا كأن الشارع المقدس يريد أن يقول لك على أن الخبر الذي يقل ريبه بالنسبة إلى الخبر الذي يكثر ريبه ذاك فيه أكثر اطمئنان وأكثر أقربية إلى الواقع ووثوق بالنسبة إلى الواقع، فقدمه على ذاك. فالعلة تعمم وتخصص كما عرفنا مثلا، العلة في بعض الأحيان تخصص وفي بعض الأحيان تعمم، وإذا كانت العلة معممة ومخصصة فهنا العلة تكون معممة لكي نتعدى من المذكور وهو الشهرة وما اشتهر إلى غيره، أي إلى كل ما يقل ريبه بالنسبة إلى غيره، واضح العبارة. والثاني لما في التعديل، كأنه لأن المشهور أو المجمع عليه، أو فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، هذه علة لمن؟ للأخذ. صارت علة إذا كانت علة وهي معممة جدا، علة تكون معممة نتمكن أن نعمم. ولما في التعليل بأن الخبر المشهور مما لا ريب فيه من استظهار، يا بشلون استفادة هذه الاستفادة؟ كيف حصلت هذه الاستفادة؟ من استظهار أن العلة لتقديم المشهور على الشاذ، أن العلة شنو هو؟ لتقديم المشهور على الشاذ. ما هي العلة؟ ما هو الذي استفدناه واستظهرناه ها هنا من كلمة فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه؟ يقول يستظهر من هذه الكلمة من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه، أي في الخبر المشهور. العلة شنو صارت؟ عدم الريب. كان قائلا يقول معنى عدم الريب يعني يصل الأمر إلى مرحلة اليقين، يقول لا، عدم ريب عرفي مو عدم ريب حكمي، يعني مو بمعنى أن الأمر يصل إلى بالـ100 من اليقين والأطمئنان، لا، لكن العرف والعقلاء مثل هذه الأمور يعتبرونها مما لا ريب فيها، فهو عدم ريب ببناء عرفي عقلائي بشر. هو عدم الريب فيه أي في الخبر المشهور بالإضافة أي بالقياس وبالنسبة، بالإضافة أي بالقياس وبالنسبة. أرجو التوجه، لماذا جعل كلمة بالإضافة هنا؟ يريد أن يقول لا أن المشهور في نفسه لا ريب فيه حتى يكون بمعنى بالـ100، المشهور إذا قيس إلى الشاذ كان عند العقلاء ببنائهم العقلاء مما لا ريب فيه بلا ريب فيه صار قياسي، وإلا فهو في حد ذاته في ريب. بالإضافة وبالقياس وبالنسبة إلى الخبر الآخر الشاذ. يعني إذا هذا مشهور، إذا المشهور بريب بالمئة عشرة ذاك الشيء بريب بالمئة خمسين فرضيا، ولو كان فيه أي في الخبر المشهور ألف ريب، ألف ريب يقول في حد ذاته من باب المبالغة، يقول في حد ذات الخبر المشهور قد يكون فيه ألف ريب، لكن إذا قيس إلى الشاذ ووجدنا في الشاذ 2000 ريب 3000 ريب هذا يكون شنو؟ أقل ريبا، فيكون عند العقلاء كأنه مما لا ريب فيه. والثالث لما، هذا كل أدلة من؟ أدلة المجوزين. ولما في التعليل، ولما في التعليل بأن الرشد والسداد والصواب وين؟ في خلافهم أي العامة. اكتبوا حتى نوضح العبارة. فمن هذا التعليل، هذا تعليل خبر آخر، فمن هذا التعليل وهو لأن الرشد أو فإن الرشد في خلافهم نتمكن بواسطة تنقيح البنات أن نحصل على أن العلة للترجيح ما هي، وأن مخالفة العامة مثال لكل مرجح ومزية تقرب إلى الواقع. فإذا إنها صارت مسألة هناك على أن فإن الرشد في خلاف العامة يستفاد منه الأقربية إلى الواقع، الطريقية إلى الواقع، وأمثال هذه الأمور. من هذا نستفي على أن خلاف العامة مثال للأقربية إلى الرشد والواقع، ففي كل ما يكون مقرب إلى الواقع نتمكن أن نأخذ به واقع عبارة. ولا يخفى الآن يريد المصنف أن يبدأ بالرد على من؟ على مثل هذه الكلمات. ولا يخفى ما في الاستدلال بها، أي بهذه الوجوه الثلاث، بما في الاستدلال بها أي بهذه الوجوه الثلاث، وذكرنا الآن في الوجوه. أما الأول اكتبوه أولا، فإن من الممكن أن المرجحات المذكورة ليست بنحو المثال للأقربية إلى الواقع، بل لما فيها من الخصوصية، فالترجيح بها يكون أمرا تعبديا، وكون الشارع في مورد جعل شيئا حجة وقد كانت فيه الطريقية إلى الواقع كالأصدقية والأوثقية، فإن من هذا لا يمكن القول بأن الإراءة إلى الواقع هي تمام الملاك في الحجية والمرجحية لاحتمال أن يكون المورد له خصوصية أخرى هي مع الطريقية كانت ملاكا. واضح؟ أقرأ أوضح العبارة. أما الأول يقول: من قال لكم على أن الملاكة هي الأقربية إلى الواقع؟ هي الأقربية إلى الواقع والحكاية والطريقية لإراءة الواقع. لعل المذكورات إضافة على ما في بعضها من الإراءة أصدقية تقربنا إلى الواقع أكثر، فيها إراءة إلى الواقع أصدقية تقربنا أكثر إلى الواقع، لا ننكر هذا، لكن لعل الأصدقية والأقربية من الأمثلة التي تقربنا أكثر إلى الواقع بكون الراوي صادق أكثر واطمئنان بكونه يوصلنا إلى الواقع، هذا لا ننكره، لكن لعل مع وجود الطريقية وإراءة الواقع كانت هناك خصوصية لهذه المذكورات في الأخبار من المرجحات، وتلك الخصوصية ولو كانت الإراءة معها موجودة في بعض الأخبار، لكن بعض الأخبار لعلها مسألة الإراءة ليست بها موجودة، فلعل تلك الخصوصية هي التي كانت علة هي وحدها أو هي مع الإراءة للواقع. واقع مثلا أقرأ العبارة. أما الأول فإن جعل خصوص شيء كالأصدقية والأوثقية، الروايات من جملة المزايا التي ذكرت فيها شيء أصدقية وأوثقية، يقول بل في مثل الأصدقية وفي مثل الأوثقية لا نشك على أنها من المزايا التي من المرجحات التي تقربنا أكثر إلى الواقع من أجل أن يكون الخبر أكثر صوابا، يقينا الصادق أكثر صوابا من غيره. فإن جعل خصوص شيء كالأصدقية والأوثقية فيه أي في ذلك الشيء جهة الإراءة، يقول بل بعض المزايا فيها جهة إراءة مثل ما بين أصدقية وأوثقية، فإن جعل شيء يعني جعل شيء من قبل الشارع كالأصدقية والأوثقية فيه أي في ذلك الشيء المجعول من جعل من قبل الشارع جهة الإراءة والطريقية، بل لا ننكر على أن في مثل هذين المثالين جهة الإراءة موجودة، فيه جهة الإراءة والطريقية، فإن جعل حصول شيء فيه جهة الكذا حجة. وشنو جعلنا حجة لما جعلنا حجة؟ جعلنا الأصدقية من جملة ملاكها الحجة، جعلنا الأوثقية من جملة ومرجحا، هم حجة جعلنا وهم جعلناه شنو مرجحا، كل هذا ما نريد نناقش فيه، حجة أو مرجحا، فإن جعل شيء لا دلالة فيه أي في هذا الجعل الشرعي، لا دلالة فيه أي في هذا الجعل الشرعي على أن الملاك والمناط والقلة فيه أي في هذا الجعل، فيه أي في هذا الجعل للحجية أو للمرجحية، لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه، يعني شو يقول؟ يقول لعل الطريقية والإراءة هي جزء منه، ولعل هناك خصوصية لهذه المذكورات كانت مع تلك بمجموعها علتان واضحتان، لا دلالة فيه على أن الملاك فيه أي في هذا الجعل بتمامه بتمام الملاك جهة إراءته، إراءة من؟ إراءة ما ذكر كالأصدقية والأوثقية، جهة إراءته إلى الواقع حتى يكون ملاكا للتعدي إلى بقية المرجحات التي يكون أو تكون فيها جهة الإرادة إلى الواقع. واقع مثلا أنت لا تتمكن أن تقول لأن هذه الأخبار فيها ما هو قصد منه الإراءة فإذا كل ما يقصد منه الإراءة يكون حجة فنتعدى إلى غيرها. لا تتمكن لأن هذا لعله جزء علة وليس بتمام الله. الآن الشيخ من بعد ما يقول لا دلالة على أنه تمام الملاك يريد أن يتعدى ويترقى عن هذا ويقول بل لا إشعار فيه أي في هذا الجعل على أنه على أي شيء على أن القراءة هي تمام الملاك لمن للحجية أو المرجحية بل لا إشعار فيه أي في هذا الجعل على أن القراءة هي تمام الملاك للحجية أو للمرجحية. لا إشعار فيه يعني بعد كلش يعني أنه فضلا عن كونه لا دلالة لا مو دلالة معه فقط حتى إشعار ليس موجود واضح وهي مرتبة ضعيفة من الظهور والدلالة. بشر كما لا يخبر لماذا شيخنا تتكلم بمثل هذه الكلمات ووصلت إلى مرحلة عدم الإشعار؟ قال لاحتمال دخل خصوصيته خصوصية من الشيء الذي فيه القراءة كالأصدقية والأوثقية لاحتمال دخل خصوصيته. يقول لعل هناك خصوصية لا نعرفها عبدنا الشارع بها وإن كنا لا نعرفها كانت هي الملاك أو كانت هي مع مجموعة أخرى هي الملاك لا الإراءة بما هي الإراءة وحكاية الواقع واضح والأقربية إلى الواقع لا إلا لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته لعل الذي سبب المرجحية يعني الذي سبب أن تكون الأصدقية من المرجحات لخبر على خبر لا الإراءة لعل هناك خصوصية واضح في مرجحيته أو فجيته لا سيما قد ذكر فيها أي في أخبار الترجيح قد ذكر فيها وين يعني في أخبار الترجيح لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به ما لا يحتمل الترجيح يعني ما لا يحتمل أن يكون الترجيح به لطريقيته ولإراءته لا بل تعبدان تعال هناك مسائل لا نعرفها الشارع عبدنا بهذه المذكورات فقط واضح بل ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدان يعني لا من جهة الإراءة اكتبوا لعدم وجود جهة الإراءة والطريقية في بعض أمثلة أخبار الترجيح وإنما وقعت مرجحة لأمر تعبدي فقط. قبل ختمة الكتابة أرجو التوجه إلى شيء يقول أنتم لا تنظروا فقط إلى الأوثقية والأصدقية بل في هذه الأمثلة قد يقول القائل لعل المراد جهة الإراءة مثلاً لكن هناك أمثلة ذكرت في باب المرجحات ليست فيها جهة الإراءة مثل من شيخنا اكتبوا كالأعدلية والأورعية والأفقهية فإن مثل هذه الأمور ليس فيها جهة إراءة وأقربية إلى الواقع. يقول عند بعض الأمثلة من المذكورات في باب الترجيح مثل أعدلية. أعدلية من يقول على أنها من المقربات إلى الواقع ومن الأسباب التي تحكي الشيء أكثر. لا الأعدلية العدالة تكفي الأعدلية لا إلا أن يناقش مناقش ويقول على أن عادل وأعدل إذا تعارضا أيضا يحصل الإطمئنان. على أن الأعدلية توصلنا إلى الواقع وتحكي الواقع أكثر بنحو الإطمئنان. على كل في بعض الأحيان إشكالات المصنف على الشيخ فيها تأمل وضع مثل اكتبوا ومثل أورعية كأنه يريد يقول الشيء الآخر على أن مثل الأورعية لا أصلا ما بها لعلها تعبد بلي الله عبدنا والشارع عبدنا بمن بأنه إذا وجدنا الأورعية نقدم لكن لأن الأورعية فيها أكثر حكاية وقراءة وطريقية وكشف لا ألا كن قلنا في الأمثلة هي النزاع وبالجملة يدعي على كل في مقابل الشيخ وبالجملة ففي مثل الترجيح بالأصدقية والأوثقية يمكن القول بأن فيهما جهة إراءة وأقربية إلى الواقع ولكن بعض المرجحات ليس فيها ذلك فلا تكون إذن إلا مرجحا تعبديا واضح المثل مثل ما كنا كنا بالأورعية وانتافه صار واضح المثل ففهم. وأما الثاني اكتبوه لا بأس به وهو القول بأن المشهور مما لا ريب فيه بأنه جيء به للقياس والإضافة إلى الخبر الشاذ الذي ذكر فيه الريب مواطشان الاستدلال على أن مسألة قياسية في كل منهما الريب لكن الريب يقول فكأن من قل فيه الريب يكون مما لا ريب فيه موجينها به فيرده الأخذ بأن لا ريب ها هنا ليس بإضافي بالنسبة إلى الشاذ بل هو نفسي فالشارع يريد أن يقول بأن الخبر المذكور والمشهور عند الأصحاب مما لا ريب فيه بحسب العرف ولدى العقلاء فهو قطعي لأنهم يطمئنون بمثل هذه الأخبار من أنها صادرة من الشرع ومثل هذه المرجحات تورث الطمأنينة والوثوق بصدور الأخبار فلا يمكن التعدي إلى كل ذي مزية ولو لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان بالصدور. أرجو التوجه. القائد بالتحدي اختاره في المقام على أن المسألة من يعباب من باب عدم الريب القياسي النسبي موكل له. الآن المصنف يريد أن يرده بهذه المقالة، وهي أن المشهور أو المجمع عليه مما لا ريب فيه لا يراد بالقياسي إلى غيره كالشارع. لا، الشارع أراد أن يبين قاعدة، وهي أن كل خبر يكون مشهورا عند الطائفة وبالأخص الصدر الأول، لا الآن لتشدد الآراء، أن كل أمر لو رجعنا إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام وجدناه مشتهرا بينهم، ووجدنا الآخر نادرا شاذا، لحصل لنا الوثوق بأن المشهور صادق، بأن المشهور معتبر، بأن المشهور هو الصحيح في نفسه لا بالقياس إلى من؟ إلى غيره. فإن قلت مما لا ريب فيه، كيف يكون مما لا ريب فيه؟ والحق أن خبر الآحاد فيه ريب لم يبلغ إلى مرحلة القطع. نقول تارة أنت تتكلم بلسان الفلاسفة والثقة الحكمية بمعنى أن الشيء الذي لا ريب فيه أي وصل إلى مرتبة بالمئة مئة، وهذا ليس بمعتبر في من؟ في طريقة العقلاء. العقلاء يتصادقون ويتبادلون ويقومون بالتجارات وعلى أي اطمئنان؟ الاطمئنان العقلائي الذي يعتبره العقلاء والعرف، فعلى مبناهم العقلائي الشيء الذي يصل أمره إلى بالمئة التسعين لأنه مما لا ريب فيه، عدم ريب عرفي، عدم ريب على طبق المبنى العقلائي، لا عدم ريب حكمي حتى تشكل علينا وتقول. فإذا أريد بنظر المصنف مما لا ريب في كلمة مما لا ريب فيه أريد عدم الريب واقعا لا بالقياس إلى الآخر، لكن بأي معنى؟ بمعنى العرفي واقع المثل. فإذا أردت وجهت في مدن العبارة، فإذا أنا معك أيها القائل بجواز التعدي، أنت تقول بجواز التعدي، أنا أريد أيضا من باب الفرض والتنزل أن أقول بمقالتك يجوز التعدي، يجوز التعدي من المذكورات، يا مذكورات كالتي تكون بهذا البيان، فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه. مثل هذه العبارة تفيد اطمئنانا، تفيد وثاقة بالخبر، فكل مزية تكون بهذه المثابة تعدى إليها. أما قولك أتعدى إلى كل ذي مزية حصلت منها الوثاقة والاطمئنان العقلائي والعرفي أو لم يحصل، فلا واضح. فإذا لو تنزلنا فالتعدي إلى مثل هذه المرجحات التي تورد الوثاقة والتي تكون عند أبناء العرف والعقلاء مما لا ريب فيه عقلائيا لا حكميا، أنا معك. أما إضافة على ذلك وهو التعدي إلى كل ذي مزية فكلا. واضح العبارة، أقرأها دقيقا. وأما الثاني، يعني وأما الرد الثاني فلتوقفه، أي الثاني مثاني دليلهم الثاني، والدليلهم الثاني متوقف على اليمن على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها. ليش نقول؟ هم قالوا الرواية التي تكون مشهورة مما لا ريب فيها بالقياس إلى الشاذ، لأن الشاذ أكثر ريبا. نقول لك لا، هذا مناع وهذه علة، على أن المشهور بما هو مشهور يورد الطمأنينة، فهو معتبر من حيث نفسه لا بالقياس إلى غيره. على فلتوقفه على عدم، يقول هذا كلام متوقف على من؟ على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، يعني بالقياس إلى غيرها مما لا ريب فيها، كلام متوقف على هذا، ونحن لا نقبل هذا، بل الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها لا بالقياس إلى الشاذ مما لا ريب فيها. واضح. فإذا كانت أقول إن عدم الريب يا عدم الريب من العقلي العقلائي يجوز التعدي فيه لو أردنا أن نسلم لكم هذه المقالة، بل على مبني عليما على عدم كون الرواية المشهورة يا مشهورة بالنسبة ما اشتهر بين أصحابك، مو شهرة اللي احنا قاعد نتكلم بها شهرة فتوائية وشهرة عملية، ما قاعد نتكلم بهذه الشهرة، هي شهرة قاعد نتكلم بها الشهرة للرواية. على هم في يا زمان في السطر الأول على عدم مبني على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها على عدم هذا، ونحن لا نقول به بل نقول بما لا لا يراد الأمر القياسي بل يراد الأمر النفسي، وكلامكم مبني علما على عدم النفسية، وكلامكم مبني على عدم النفسية مبني على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها بل إضافة علما بل بالإضافة إلى الخبر الشاذ النادر، ونحن لا نتقبله. واضح العبارة؟ مع أن الشهرة في السطر الأول يعني يا زمان زمان المعصومين عليهم السلام، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة بين الرواة بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها في نفسها لا في القياس إلى الشاذ، يعني شنو؟ يعني يقول في ذلك العصر في ذلك الزمان كل رواية كانت مشهورة لدى الأصحاب على قلتهم وعلى عدم تشددهم، كل رواية تكون مشهورة الشيعي يطمئن بها، وجد خبر معارض شاذ أو لم يوجد، واضح المثل؟ فصار الملاك شنو؟ الوثوق الذي سببته الشهرة. فإذا كل مرجح يسبب وثوقا يكون مجوزا للترجيح، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام مع أن الشهرة موجبة لكون الرواية مما يطمئن ويوثق بصدورها في نفسها لا بقية إلى من؟ إلى الخبر الشاذ النادر، بحيث يصح أن يقال عرفان أي بحسب المبنى العقلائي العرفي، بحيث يصح أن يقال عرفا أنها يعني أنها الرواية المشهورة لدى الأصحاب في الصدر الأول، بحيث يصح أن يقال عرفا أنها مما لا ريب فيها في نفسها لا بالقياس إلى من؟ إلى خبر شاذ آخر كما لا يخفى. ولا بد في البيان لو أردنا أن نقول بالتعدي وأن نقول بمن بالمرجحات لقلنا بمن بمرجح هكذا، يعني بمرجح يورد الطمأنينة عند العقلاء، وقد لا إلى كل مرجح أرسل العبارة، ولا بد بالتعدي منه أي من مثلي بالتعدي منه أي من مثلي هذه المزايا كالشهرة التي تورث الطمأنينة بحسب العور، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله، يعني شنو؟ يعني إلى كل مرجح يورث الطمأنينة لا إلى كل مزية مطلقة إلى مثله. يا بين أن شيخنا ما المراد من مثله، هاي بيان مما يوجب الوثوق والطمأنينة بالصدور، واضح؟ كون الخبر مشهورا لدى الأصحاب والمقربين لدى الأئمة عليهم السلام في زمن الحضور مع قلتهم في الصدر الأول يورد الطمأنينة، واضح؟ خبر مشهور في زمان الإمام الصادق بين زرارة وبين فلان وبين وبين من باب الفرض والتفسير، هذا الخبر المشهور لا تفرض أن زرارة سمعه من الإمام الصادق حتى تقول بالأواسطة مو مشهور هذا الله، لا، يعني لو نحن سألناه كان مشهورا لديهم هذا الخبر لأورده الطمأنينة. بل مما يوجب الوثوق والطمأنينة بالصدور، لكن لا يجوز التعدي. لا، لو قلنا بهذه العبارة كان أوضح، لكن لا يجوز التعدي إلى كل مزية. أنت جئنا بمثل هذه المزايا التي تورد الطمأنينة فهي على العين والرأس، إن قلنا بالترجيح لا إلى كل مزية ولو لم توجد تلك المزية، ولو لم توجد تلك المزية إلا أقربية ذي المزية. مطلق الأقربيات ومطلق الحكاية عن الواقع لا، أقربية تورد وثوقا. بل ولو لم توجد تلك المزية إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من الخبر المعارض، من الخبر المعارض الفاقد لها أي لتلك المزية يا مزية، وهي المورثة بعد. صارت المسألة هكذا، الخبر المشهور لما فيه من مزية الوثوق يقدم على الخبر النادر لأنه ليس فيه مزية الوثوق. هكذا مزايا نتعدى فيها، لا كما قلتم أن نتعدى إلى كل ذي مزية. واقع العبارة بس. وأما الثالث وهو فإن الرشد في خلافهم ففيه احتمالات ثلاثة. الكتابة لأنها قليلة تكون على نفس الكتاب. وأما الثالث وهو فإن الرشد في خلافهم ففيه احتمالات ثلاثة. وهذا كان ثالث. الآن الشيخ يريد أن يردد هذا إلى ثلاثة احتمالات. فالاحتمال الأول، فالاحتمال أن يكون الرشد أحد الاحتمالات المتوجه، يقول لعل المراد من قوله عليه السلام فإن الرشد في خلافهم ليس المراد رشد الخبر الموافق لهم والمخالف لهم، قضية عامة لبيان قاعدة وكبرى عامة، أي خالفوهم في كل شيء فإن المخالفة لهم حسنة والرشد فيها، فلا يرتبط بمسائل القضاء. يعني إذا وجدت ومن جملة مصادر القضية ومن الموارد التي تنطبق عليها القاعدة الكبرى، إذا وجدتم خبرا يوافق العامة وآخر يخالف العامة فإن الرشد أيضا في من؟ في خلافه، تصير قضية عامة كأنها تنطبق على موردنا بعض الانطباق. فالاحتمال أن يكون الرشد وين؟ في نفس المخالفة للعامة بما هي نفس المخالفة للعامة. الإيمان بالرشد في خلافهم مو أنه هذا الخبر له مزية على ذاك الخبر للمخالفة، واضح؟ لحسنها أي المخالفة للعامة، لحسنها أي المخالفة للعامة بلا نظر إلى صحة وكذب الخبر. وعليه فتكون من وعليه فتكون من المرجحات التعبدية. وعليه فلا يمكن التعدي لعدم تنقيح مناط قطعي في المقام. أصبح النتيجة على أنه لا نظر للرواية علما للأخبار، بل الرواية تقول من باب التعبد الذي لا نعرفه أن الرشد في من؟ في مخالفتهم، أن الحسن والسعادة في مخالفتهم مثلنا هذا النمر. لكن نتعدى إلى شيء آخر لا نسري به إلا أن نحتاج إلى تنقيح مناط، والمناطات الظنية لا تفيد. هكذا يقول الأخون ردا على الشيخ. ولو سلم أنه أي رشد اللام تعليل الرشد في المخالفة، لغلبة تعليل للرشد في المخالفة. ولو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ككون الخبر المخالف يصيب الحق بالمئة تسعين مثلا، ولو سلم أنه أن الرشد في خلاف مال التعليم أنه إلما لغلبة. لماذا يقول الرشد في خلافهم؟ لأن الأخبار التي صدرت على خلافهم من الشيعة هي بالمئة تسعين، لأنهم يحاولون دائما أن يخالفوا الأئمة فيما يقولون. فإذا إن أردتم الرشد والصواب الذي يكون بالمئة تسعين، فخذ الروايات المخالفة لأبناء العامة، لأنهم تبعا لحكامهم يخالفون، يحاولون مرضاة للحكام أن يأتوا بفتاوى وأحكام تخالف ما يقوله الأئمة. لغلبة الحق في طرفي الخبر المخالف فلا شبهة في حصولي الوثوق على هذا التصوير، فلا شبهة. بعض الكتب مكتوبة ولا شبهة، لكن حتى بالظاهر الرسول فأتفعي أو لا، فلا شبهة في حصولي الوثوق بمن؟ الوثوق بمن يصير؟ بالخبر المهدلي. فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق للعامة المعارض بالمخالف، المعارض بالخبر يعني بالمخالف يعني بالخبر المخالف للعامة. فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل. يصير الخبر الموافق إذا كان هناك بالمئة تسعين يصيب ويحصل لنا الاطمئنان هكذا شيء، يصير الخبر الموافق له لا وثوق به لا اطمئنان به وأمثال هذه العبائر، لا يخلو من الخلل صدورا أي سندا أو جهة، يعني أنه ما صدر لحكم الله واقعي بل لعله صدر تبية لحكم. إذا كانت المزايا من هذا الباب يا باب من الأمور التي توجب لنا الوثوق بالصدور والجهة، إذا كانت هكذا مزايا كالمخالفة للعامة، كل شيء نتمكن أن نقول وكل شيء يسبب لنا أن نحصل على وثاقة واطمئنان بالمئة تسعين على أنها مطابقة سندا وجهة، فلنتعدى لا إلى كل مزية، يعني لا إلى كل مزية. شو العبارة؟ ولا بأس بالتعدي منه أي من هكذا مرجح موجب للوثوق بالمئة تسعين إلى مثله أي إلى كل ما يورث الوثاقة بنحو بالمئة تسعين. لكن هذا لا يفيد الشيخ وأمثال الشيخ، لأنهم يقولون بالتعدي مطلقا لكل ذي مزية كما مر آنفا. الآن أمر على أن هذا يكون بمعنى الوثوق بمعنى الاطمئنان، فليكن نتعدى منه إلى غيره، يعني إلى ما يوجب هكذا وثاقة. ومنه يعني ومن هذا الكلام انقدح حال ما إذا كان التعليل أو التعليل لأن الرشد في خلافه، تعليل هذا لأن الرشد في خلافه، انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية. لأجل ليش الموافق فيه خلل ولا وثوق به لانفتاح باب التقية؟ ممكن لاحتمال التقية فيه، لأجل انفتاح باب التقية فيه أي في الخبر الموافق للعامة. تطلع النتيجة أما الخبر المخالف لهم فاحتمال التقية يكون فيه ضعيفان. وكمثل ضرورة تعديل الانقداح، لماذا؟ قال ضرورة، مو قال انقدح، الآن رجع علل من الانقداح، ضرورة كمال الوثوق بصدوره، أي الخبر الموافق للعامة، ضرورة كمال الوثوق والاطمئنان بصدوره، صدور الخبر الموافق للعامة، كذلك أي تقيتان. واضح؟ يعني سرعة المسألة أن الأخبار الموافقة للعامة يحصل لدينا الوثوق بكونها تقية، صدرت تقية، وما صدرت من جهة حقيقية بل تقية، والأخبار التي صدرت مخالفة لا بالعكس، يحصل لنا الوثوق بكونها صدرت لا عن تقيتين. زين، بصدوره كذلك مع، يعني حتى مع الوثوق بصدورهما. يقول هذا الكلام الذي تكلمنا به وهو أن الخبر الموافق يحتمل فيه ونطمئن أنه صدر تقية، هل معنى أنه ما صدر لا مرتك لما صدر قد نطمئن بصدوره، لكن ليس معنى كل شيء صدر فهو معتبر ويؤخذ به، حتى مع الوثوق بصدورهما، أي حتى في الموارد التي يحصل الوثوق بصدور الخبرين المتعارضين، لكن الوثوق حاصل بأن الموافق للعامة صدرت تقيتان. يقول ما رجلنا في جهة صدوره، ربما أظن نعتقد في جهة صدوره، لكن مو كل شيء صدر من المعصومين هو حكم الله الواقعي لظروفهم الخاصة. لولا القطع به، هل كلمة به اكتبوه احتمالاتها، لولا القطع به أي بالصدور الموافق للعامة، لولا القطع به أي بالصدور الموافق للعامة تقيتان، هذا احتمال أذكر مع الوثوق بصدورهما، لولا القطع به، هذا احتمال الأول، أي بالصدور الموافق للعامة تقيتان. اكتبوا الثاني، لولا القطع به أي بالصدور للخبرين، أي بالصدور للخبرين، لكن مع ذلك يحصل الوثوق بأن الموافقة صدر تقية، هذا احتمال ثاني لعله أنسب للمقام. لولا القطع به، يعني لولا في بعض الأحيان نقطع بصدور الخبرين معا، لكن المسألة لا ننساها وهو أن الموافق يكون صادرا عن كثير. مع الوثوق بصدورهما لولا القطع به في الصدر الأول في عصر المعصومين لقلة الوثائق ومعرفتها، أي الوثائق اكتبوا، أي لقلة الرواة، أي لقلة الرواة كان الأصحاب إذا وردت الأخبار المتعارضة بسرعة يعرفون أن الخطاب صدر لبيان الحكم الواقعي أو تقية، لأن المخاطب به زيد، وشلولا المخاطب زيد سأل الإمام وهو من أطراف الطواغيت وهو من الذين لا ربط له بالتشيع، لعله ينقل الخبر بكيفية أخرى، فقد يكون الإمام لخصوصية المجلس خاطبه بخطاب، فيعرفون أن السائل مثلا كان زرارة لا يسأل الإمام ولا يوقعه في إحراج في مجالة العامة، لكن قد يكون شخص لعدم المعرفة أو لأنه مرتبط بالحكومات، فبمجرد أن يسمعون أن السائل فلان يتوجهون على أن المسألة صدرت عن تقية. في الصدر الأول لقلة الوثائق ومعرفة هذا، يعني قلت هذا مع ما في عدم بيان الإمام للكلية. اكتبوا تالي من يطبق العبارة، أي لم يبين الإمام عليه السلام بنحو قاعدة كلية حتى لا يحتاج السائل إلى تكرار السؤال، كأن يقول له وهكذا ترجع إلى بقية المزايا والمرجحات، بل من بعد ما ذكر المرجحات المذكورة قال عليه السلام ارجعي حتى تلقى القائم أو إمامه. فمن هذا يفهم أن المراد من المرجحات المذكورة هي بخصوصها، ولا يجوز التعدي منها إلى غيرها. أرجو بيان هذه العبارة، هذا مع ما في عدم بيان الإمام للكلية. يريد أن يدعي المصنف ها هنا دعوة، وهي على أن الإمام عليه السلام لو كان قد ذكر هذه المرجحات والمزايا من باب المثال لقال السائل من بعد ما أخذ يكرر كذا فهما متعادلان، كذا فهما متوافقان، كذا فهما كذا مجرلا، لو كانت هذه أمثلة لقال له وهكذا تنظرون إلى المزايا حتى تنظرون إلى جميع المزايا، فإن وجدتم وإلا ما قال له الإمام هكذا، ذكر له مزايا خاصة من بعد ما سأل السائل، ثم قال له وإذا لم تتمكنوا من هكذا شيء فعليكم بالانتظار إلى أن تأتوا أو إلى لقاء القائم. هذا مما يدل على أن التخيير هو الحكم، أن هذه المزايا المذكورة بناء على اعتبارها هي مخصصة بنفسها ولا يجوز التعدي. أقرأ العبارة، هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية. الإمام ما قال بصورة وقاعدة كلية كذا كذا ثم عليك بنحو كلي أن تنظر إلى المزايا، أحال الأمر إلى من؟ إلى لقائه أو إلى لقائه الموجود في زمانه، كي لا يحتاج. لو بين الإمام له من بعد ذكر مزية أو مزيتين قاعدة عامة لم احتاج السائل أن يكرر السؤال، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا. هذا واحد. أثنين، ومع ما في أمره عليه السلام، يعني أمر من؟ أمر السائل بالإرجاء والانتظار بعد فرض التساوي للقدر، ومعنا بالإرجاء متساويات وشي قل له وهكذا انظروا إلى المزايا، ما قال له هكذا، قال له ارجع إلي بعد فرض التساوي فيما ذكر عليه السلام من المزايا، فيما ذكر عليه السلام من المزايا المنصوصة. وقال معنا ثم رجع مرة ثانية وقال وما في هاي من بيان لمعنا من الظهور، هذا حدل هاي الأمر اللي ذكرناهما عدم الكلية والأمر بالرجوع إليه، ماذا يدل هذا؟ يدل من الظهور، يعني يعطينا ظهورا من الظهور في أن المدارة في الترجيح فقط وفقط على المزايا المخصوصة المذكورات كما لا يخفى، وإلا لو كانت جميع المزايا لما أرجعه إلى نفسه ولا أمره بأن يقيس هو عليها ما يناسبها من المزايا. واضح العبارة؟ ثم إنه بناء على التعدي، كل على تكلم بناء على خلاف مبنى الآخون، ولذا يقول بناء على التعدي. ثم إنه بناء على التعدي، يعني التعدي من المذكورات إلى غيرها من المزايا، حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن الشخصية، ما لا يوجب الظن الشخصية. إن بعضها توجب الظن الشخصي وبعضها تعبديات، ما لا يوجب الظن الشخصية بذي المزية ولا أقربية إلى الواقع بنحو الظن النوعي، ولا أقربية بذي المزية ولا أقربية إلى الواقع بنحو الظن النوعي. بعضها أصلا تشأ ما بها لا ظن شخصي بها إلى الأقربية إلى الواقع ولا ظن نوعي، مثل من شيخنا بل أصدقية فيها أو ثقية فيها، لكن بعض المزايا ليس بها هكذا شيء كما تقدم، مثل من الفاقد هذه المزايا والأقربيات والحكاية عن الواقع، قال كبعض صفات الراوي، مثل من شيخنا مثل الأورعية، مثل الأورعية. يقول الأورعية أي ربط لها بمن بحكاية الواقع، مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما، أي موجب الأورعية والأفقهية. أرجو التوجه، الآن يريد أن يقول أن الأورعية يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يمكن أن لا تكون مفيدة لحكاية الواقع. إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن بالصدق، مما لا يوجب الظن بالصدق، أو مما لا يجب الأقربية إلى الواقع. بعض الأحيان موجب الأورعية والأفقهية لا يجب الظن بالصدق، لا الظن الشخصي ولا النوعي، ولا يجب الأقربية إلى الواقع، يعني حكاية الواقع ما به. قد يكون الشخص الناقل ورع لكن ما بجانب، يعني ورعه في جهة لا في جهة الخبر. مثل من شيخنا قال كالتورع من الشبهات اكتبوه، أي أنه شخص متورع في الشبهات ومحتاط فيها فضلا عن المحرمات، فإن مثل هذا التورع في هذا المجال لا يجب صدق الخبر ولا أقربيته إلى الواقع. يقول أورعية تختلف، في بعض الأحيان المراد من كونه ورع يعني حتى يحتاط في الأمور التي فيها الشبهة، أما المحرمات فمتجنب منها يقينا، لكن حتى الأمور التي فيها شبهة تحريم يحتاط فيها. هذه الأورعية تفيدنا في مقام نقل الخبر لا ليس دخيلة في جانب الخبر، كالتورع من الشبهات والجهد أو يعني وبذل الجهد أو الجهد في العبادات. هذه التورع الشبهات وبذل الجهد في العبادات راجع إلى الأورعية. النوبة الثانية وكثرة التتبع، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية. فقد يقال فلان أفقه، بمعنى أنه يكثر من مراجعة المسائل الفقهية ومعرفتها وحفظها، فإن مثل هذا لا ربط له بأصدقية الخبر. وتارة الأفقهية طول أو رعية ترجع إلى التثبت في الأخبار، فهذه توجب الأقربية إلى الصدق، فإذا لا موجب للاكتفاء بالمرجحات التي توجب